بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرغنا في الحصة الماضية من باب النعت، من باب النعت وهو أول التوابع. اليوم سنتكلم إن شاء الله عن التوكيد وهو ثاني التوابع. والتوكيد كما هو معلوم على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن التوكيد المعنوي، وأعطى تعريفا له. لا بأس أن نذكر بتعريف النعت. قلنا هو التابع المكمل متبوعه، ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه. هنا قال في التوكيد المعنوي هو ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، أو توهم عدم إرادة الشمول. ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد أو توهم عدم إرادة الشمول. هذان التعريفان هما في الحقيقة، هذا التعريف هو في الحقيقة عبارة عن تعريفين، لأن التوكيد المعنوي هو يأتي على قسمين: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهذا يكون بالنفس والعين، وما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وهذا يكون بكل وكلا وكلتا وجميع وعامة، وعامة عند سيبويه. أنا جمعتهما في تعريف واحد فقلت: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد أو عدم إرادة الشمول، قلت ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهذا هو القسم الأول من التوكيد المعنوي، يكون بلفظين وهما النفس والعين. فتقول: جاء زيد نفسه، وجاء زيد عينه. وذلك أنه قد يتوهم الذي يسمع هذه العبارة، قد يخطر بباله أن هناك إضافة، أي جاء خبر زيد. هنا يتوهم عند سماع جملة خالت من التأكيد بطبيعة الحال، إذا سمع جاء زيد قد يتوهم أن التقدير أو أن المعنى جاء خبر زيد أو رسول زيد. لكن إذا أكد المتكلم كلامه بالنفس والعين، هنا رفع توهم مضاف إلى المؤكد. إذن الجملة في الأصل هي جاء زيد، لكن المستمع قد يتوهم إرادة مضاف، وأن المقصود هو مضاف إلى المؤكد. فجاء المتكلم فأكد كلامه بالنفس والعين. هنا قلت توهم إضافة إلى المؤكد، هنا لم يأتي التأكيد بعد، ولكن توهم إضافة إلى زيد، أي خبره أو رسوله. فلرفع هذا التوهم يؤتى بالتأكيد، وهذا هو معنى هذا التعريف حينما قال: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، غير أن النفس والعين لا بد من أن يتصل بضمير يعود على المؤكد، يعود على المؤكد، وهذا الضمير يطابق المؤكد. فتقول جاء زيد نفسه، وجاءت هند أو هند نفسها، وجاء الزيدان أنفسهما، والهندان أنفسهما وأعينهما مثلا، والزيدون أنفسهم وأعينهم، والهندات أنفسهن وأعينهن. إذن لا بد من المؤكد أن يطابق المؤكد، في أن يتحمل ضميرا يطابق المؤكد من حيث الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه. غير أننا نلاحظ أنه في المثنى نقول جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، فأتينا بلفظ الأعين والأنفس، والذي يظهر ولا الذي يتبادر إلى الذهن أن التعبير يكون جاء الزيدان نفساهما وعيناهما، الزيدان نفساهما وعيناهما. كما أتينا بالمفرد فقلنا جاء زيد نفسه عينه، وبالجمع جاء الزيدون أعينهم وأنفسهم، والهندات أنفسهن وأعينهن، كان المفترض أن نقول أيضا جاء الزيدان نفساهما وعيناهما. لكن هنا يذكرون أن العرب كانت تكره اجتماع مثنيين، لذلك يقولون مثلا قطعت رؤوس كبشين، رؤوس كبشين، ولا يقولون قطعت رأسي كبشين، رأسي كبشين، لأن هنا الجمع بين مثنيين. مسألة أخرى وهي أن الجمع عندما قالوا بدل نفساهما قالوا أنفسهما، قالوا لأن الجمع أن المثنى جمع، قالوا لأن المثنى جمع، فقام الجمع مقامه لمقامه. إذن هذه العلة التي ذكر الخضري وذكرها غيره أيضا، أن العرب لا تجمع بين مثنيين، فلا تقول نفساهما كما لا تقول قطعت رأسي الكبشين، بل رؤوس الكبشين، رؤوس الكبشين، فلا تجمع بين مثنيين. وهو يجوز، لكنه كأنه مكروه لقليل جدا، قليل جدا. قال ابن هشام رحمه الله وأقوى الأكثر هو أنفسهم وأعينهم، أنفسهما وأعينهما في المثنى، أنا أتكلم عن المثنى، أنفسهما وأعينهما. أقل منه في الاستعمال نفسهما وعينهما، وأقل منه نفساهما وعيناهما. إذن هنا أعيد أن هذا القسم من التوكيد المعنوي يتحمل ضميرا يطابق المؤكد في الإفراد وفروعه وتذكير وفروعه، غير أنه في المثنى لا نأتي بالنفس والعين مثنيين، لا نأتي بهما مثنيين، لا نأتي بهما مثنيين، وإنما نجمعهما على أفعل، على أفعل أنفس وأعين، ثم نسندهما لضمير يطابق المؤكد من حيث التثنية. هذا هو ما قال عنه ابن مالك رحمه الله بالنفس أو بالعين الاسم أكد، بين المسائل ومن الألفاظ التي يؤكد بها النفس والعين، بالنفس أو بالعين الاسم أكد، مع ضمير طابقا مؤكدا. أي لا بد من هذا، من هذا التوكيد، من أن يتحمل ضميرا يعود على المؤكد ويكون مطابقا له. واجمعهما بأفعل، أي في حيث من إذا كان المؤكد مفردا فتقول عين ونفس، أما إذا كان جمعا فتقول أجمع، جاء الزيدون أجمعوا. واجمعهما بأفعل، إن تبعا ما ليس واحدا، أي هذا أفعل إذا كان المؤكد غير واحد ويدخل فيه التثنية والجمع، ويدخل فيه التثنية والجمع، فتقول فيه أعين وأنفس، ولا تقول عينا ونفسها، نفساهما وعيناهما، بل في غير الإفراد تقول أنفس، فيدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع، جمع المذكر وجمع المؤنث، فتقول الهندات أنفسهن، والزيدون أنفسهم، والزيدان أنفسهما، أنفسهما. الضمير دائما يطابق، لكن لفظ التوكيد، لكن لفظ التوكيد يكون على وزن أفعل، يكون على وزن أفعل. واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا، تكون متبعا، أي تكون متبعا ومصيبا كلام العرب. قال الشارح: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضرب. أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه. ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا، هذا قال ما ليس واحدا، جمعتهما على مثال أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما وأعينهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. إذن هذا الحديث عن القسم الأول من أقسام التوكيد المعنوي، الذي هو ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. بقي القسم الثاني، وما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وهذا يكون بلفظ كل وكلا وكلتا وجميع وعامة. فتقول مثلا جاء الركب كله، والقبيلة كلها مثلا، أو جميعها، والهندات كلهن أو جميعهن. فإن كان مثنى ماذا نقول؟ نستعمل لفظ كلا وكلتا، نستعمل لفظ كلا وكلتا، كلا وكلتا مرت معنا في موضعين، مرت معنا في باب المثنى في الألف، في باب الأعراب قال بالألف المثنى، بالألف المثنى إذا بالألف رفع المثنى وكلا، بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان. قال باب الإضافة: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، كلتا وكلا. هنا الموضع الثالث، الموضع الثالث. إذن هنا من ألفاظ التأكيد كلا وكلتا. إذن في الإفراد تقول كل وجميع، هنا يؤكد بكل وجميع، ويؤكد بكلا المثنى المذكر وكلتا المثنى المؤنث. هنا القاعدة أيضا التي مرت معنا في أن هذه الأمور ديال الكل وكلا وكلتا وجميع وعامة التي ستأتي في بيت مستقل كلها تتصل بضمير يعود مطابق يعود على المؤكد، لأن نفس القاعدة نسحبها من نفس العين وننزلها على هذه الألفاظ أيضا، فلا بد من أن يتحمل ضميرا، فتحمل هذه الألفاظ أفاضوا ضميرا يعود على المؤكد. ما معنى توهم يرفع توهم عدم إرادة الشمول؟ فإذا قلت مثلا جاء الركب كله، إذا قال المتكلم جاء الركب قد يتوهم متوهم أن المقصود بعضه، فلما أكد المتكلم كلامه بقوله جاء الركب كله رفع هذا التوهم، أي إن المقصود الشمول التام، المقصود كلام يشمل ولا يترك شيئا. إذن الألفاظ التي تستعمل لرفع الشمول كل وجميع وكلا وكلتا وعامة، وستأتي في البيت المستقل، غير أن هذه الألفاظ تأتي ليس جميعها ولكن كل وجميع، كل الكلام الذي سأذكره خاص بكل وجميع، كل وجميع لا تدخل على كل لفظ وإنما تدخل على ما كان ذا أجزاء، على الذي تجزأ، فلا يقال مثلا جاء زيد كله، هذا لا يقال، وإنما يقال جاء الركب كله لأنه تجزأ، والقبيلة كلها لأنها تتجزأ. إذن هذه الإضافة، هذه المسألة دي التجزء مرت معنا في موطن، لكن ما بقيش تذكرت. أنا نشوف مرت معنا في باب الإضافة، في أي مرت معنا ثم مرت معنا في كلام، يعني كلامنا عن أي، ماشي مشكل. إذن هذا هو الكلام عن في هذا الموطن، هو أن أعيده، هو أن نوع ثاني من أنواع التوكيد المعنوي هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وعدم إرادة الشمول تكون بألفاظ وهي كل وجميع وعامة وكلا وكلتا، غير أن كل وجميع وعامة إنما تدخل ولا يؤكد بها لفظ قابل للتجزؤ، ويصح وقوع بعض هذه الأجزاء موقع بعض. هذا هو المقصود في هذا الموطن. قال الناظم: وكل نذكر في الشمول، إذن في الشمول لرفع توهم عدم إرادة الشمول نستعمل كلا أذكر في الشمول، وكلتا جميعا، كل وكلا وكلتا جميعا، ثم قال بالضمير موصلا، أي موصلا بالضمير. قال الشارح: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميعا، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، ما كان ذا أجزاء هذا كل وجميع، وعامة كذلك، بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. الضابط فيه هو أن هذا الجزء يصح أن يقع موقع هذا الكل، ده هو ضابطه. إذن هو يكون ذا أجزاء. يصح وقوع بعض هذه الأجزاء موقعها الكل، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن وجميعهن. إذن اللفظ يبقى هو كل وجميع. ولا تقول جاء زيد كله. ويجوز مثلا بعتك العبد كله، لأن العبد يتجزأ، العبد يتجزأ كما يذكر. ويؤكد بكلا، هذا كلام ديالي ماشي ديال الشارح، ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. ولا بد من إضافتها، أي جميع هذه الألفاظ لا بد من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل، إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. إذن هذه ألفاظ كل وجميع وكلا وكلتا وعامة، عامة هذه يتكلم لها. إذن هذه الألفاظ تبقى كما لاحظتم تبقى على صورة واحدة، ليس كألفاظ النفس والعين. النفس والعين هنا مرة ترى تكون على هذه الصورة، النفس والعين، نفسه ونفسهما، نفسه ونفسها، وقد تكون على وزن أفعال، لكن كل وجميع وكلا وكلتا تبقى على ألفاظ، على لفظ واحد. ننتقل الحديث عن لفظ عامة. لفظ عامة كثير من النحاة لم يذكروا من ألفاظ التوكيد عامة، لكن سيبويه رحمه الله عدها من هذه الألفاظ، عدها من هذه الألفاظ، من جملة هذه الألفاظ، وأجرى عليها ما جرى على غيرها من أنها يجب أن تتصل بضمير يطابق المؤكد. جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، وهذا ما قال عنه الناظم. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة، استعملوا ككل فاعلة أي عاممة من عامة، عاممة فاعلة. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة، من فعل عامة، استعملوه في ماذا؟ في التوكيد، مثل النافلة. ختم به البيت قال مثل النافلة. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. لماذا قال مثل النافلة؟ لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحاة لم يذكرها، كأنها زائدة، شيء زائد، نافلة. ابن هشام نظر لهذا اللفظ ديال مثل النافلة، نظر إليه، نظر إلى التاء منه، قال التاء في النافلة مثل التاء في عامة، ولكن ما وجه الشبه بينها؟ هو أن التاء في النافلة يكون في المذكر والمؤنث، في المذكر والمؤنث. من أجب الآية ديال ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة، لأنه مذكر ووصفه بالتاء نافلة. كذلك عامة، جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، فالتاء هنا وإن كانت هنا التاء للتأنيث، لكن هنا دخلت على مذكر، لازم المؤكد مذكر. فالنافلة مثل عامة من هذا الوجه، لكن ابن عقيل قال هنا النافلة أي زائدة، أي زيادة، النافلة أي زيادة. قال الناظم واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة في التوكيد مثل النافلة. قال الشارح تحت هذا البيت أي استعمل العرب للدلالة على الشمول، إذن هي من ألفاظ الشمول التي ترفع عدم إرادة الشمول، للدلالة على الشمول، أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير مؤكد، نحو جاء القوم عامتهم، وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه، وإنما قال مثل النافلة أو مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. إذن هذه الألفاظ ديال عموما ألفاظ التوكيد المعنوي التي تنقسم إلى قسمين: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. عدم إرادة الشمول، هذا مذهب ابن عقيل، ستجدون في غير هذا الشرح حديثا عن عدم توهم المجاز، إرادة المجاز، يعبروا هذا التعبير، لكن مشينا مع ابن عقيل. إذن هنا سيذكر الناظم أن هناك ألفاظ يؤتى بها لتقوية التوكيد، يقوى بها التوكيد، فتقول مثلا: جاء القوم كلهم، هنا رفع توهم عدم إرادة الشمول، هنا رفع بقوله كلهم، لكن العرب استعملت لفظا آخر تردفه للفظ كل، وهو أجمع، فتقول: جاء القوم كلهم أجمعون، وجاء الركب كله أجمع. إذن هذا أجمع شنو هي دي؟ هذا توكيد، هذا توكيد. إذن أجمع هو لفظ يؤتى به بعد كل، يؤتى به بعد كل، فتقول، لكن هنا اللفظ يختلف كذلك كما مر معنا في نفس معين، فتقول: جاء الركب كله أجمع، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء الرجال كلهم أجمعون، وجاءت الهندات كلهن جمع، كلهن جمع. المثنى شنو كنقولوا فيه؟ غادي يجي واحد البيت مستقل ديالو، غادي يجي واحد البيت مستقل. إذا هنا هناك ألفاظ تتبع كل هذه الألفاظ يؤتى بها للتقوية، يؤتى بها للتقوية، وهي لفظ أجمع، وهي لفظ أجمع. وأجمع تختلف في صيغتها بحسب المؤكد، من حيث إفراده وتثنيته وجمعه، وكذلك من حيث تذكيره وتأنيثه. فتقول: جاء القوم، جاء الركب كله أجمع، والقبيلة كلها أجمع، والرجال كلهم أجمعون، والنساء كلهن جمع. قال الشارح الناظم: وبعد كل أكدوا بأجمع، وبعد كل أكدوا بأجمع. جمعاء في المؤنث، أجمعين جمع، جمع. وبعد كل أكدوا بأجمع، جمع أجمعين ثم جمع. هنا ما ذكرش التثنية، هذه جهة مستقلة في بيت آخر. قال الشريح: أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول، فيؤتى بأجمع بعد كله، بعد كله، نحو: جاء الركب كله أجمع، وبجمع بعد كلها، نحو: جاءت القبيلة كلها جمع، وبأجمعين بعد كلهم، نحو: جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن، نحو: جاءت الهندات كلهن جمع. إذا لاحظتم أن النفس والعين تختلف صيغتها في غير الواحد، وفي الواحد، الواحد تبقى على صورة عين ونفس، لكن تختلف في غير الواحد. كل وجميع وعامة وكلا وكلتا تبقى على صورة واحدة، أجمع تختلف، أجمع تختلف. فتكون على أجمع وجمع وأجمعين وجمع على حسب ما مر معنا، على حسب المؤكد. لكن هذا الألفاظ، هذا اللفظ ديال الأجمع باختلاف صياغه، هل يختص فقط، هل لا بد له من ذكر كل قبله أم لا؟ هل لا بد أن تقول كلهم أجمعون، أم يجوز لك أن تقول جاء الرجب أجمع، جاء الركب أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء؟ هنا قد يأتي لكنه في الاستعمال قليل، واستعمل في القرآن، استعمل في القرآن. لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذا هذا يستمر في القرآن، لكن هنا الناظم رحمه الله يورد عبارة قد أو كلمة قد للدلالة على أن ذلك قليل في الكلام، فقال ودون كل، بدون استعمال كل. قلنا هنا في البيت قبله لو تأتي أجمع تأكيدا لكل، لكن هنا قال دون كل قد يجيء أجمع، أجمع قد يأتي دون كل، جمعاء أجمعون ثم جمع. إذن هذه الألفاظ الأربعة تأتي بدون استعمال كل. الآية التي ذكرنا ويستشهدون بقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا، يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا. إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. إذا الشاهد هو إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء. قد يكون علما، قد يكون وصفا لامرأة. الذلف هو صغر الأنف والسواء الأرنبة، أرنبة الأنف. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت أبكي الدهر أجمع. إذا هذا الأجمع هنا جاء دون استعمال كل، فلم يقل إذا ظللت الدهر أبكي كله أجمع. قال الشارح أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع. وزعم المصنف أن ذلك قليل، ومنه قوله وأتى بالأبيات يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت أبكي الدهر أجمع. بعد هذا انتقل إلى الحديث عن المسألة، جاءت معترضة، وكما قال بعض الشراح الشيخ الحازم رحمه الله سمعت منه هذا أنه أتى بمسألة اعترض بها على تتمة الكلام عن أجمع، لأن ذكرنا في أجمع في المذكر تأتي على أجمع، في المؤنث تقول جمعاء، وفي الجمع تقول أجمعين، وفي جمع المؤنث تقول جمع، لكن في المثنى ماذا تقول؟ كان لا بد من أن يردف هذا الكلام عن المثنى، لكنه فصل بين الكلامين بمسألة متعلقة بالتوكيد، وذلك أن التوكيد يتبع المعرفة، هذا هو المعروف فيه، إنما تؤكد المعرفة ولا تؤكد النكرة. هذا إذا ذكرتم فعند ابن أجروم رحمه الله يذكر أن التوكيد عندما ذكر في باب التوكيد، أنا أذكر الأبيات شو نستحضرها ديال ابن أبا، قال ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرف، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين الأبيات. إذن هنا نص على التعريف ولم يذكر التنكير. وإذا لاحظتم هذه الأمثلة كلها التي مرت معنا في التوكيد من أول البيت من أول الباب إلى هذا الموطن الذي نحن نتحدث عنه، كلها جاء فيها المؤكد معرفة، جاء فيها المؤكد معرفة. فهل يجوز تأكيد النكرة؟ هنا خلاف بين النحات البصريين والكوفيين. البصريون منعوا ذلك منعا تاما، منعوه منعا تاما أن تؤكد النكرة، أن تؤكد النكرة. هذا هو مذهب البصريين. الكوفيون أجازوا ذلك مطلقا، الكوفيون أجازوا ذلك مطلقا، يجوز تأكيد النكرة مطلقا. لكن ابن مالك رحمه الله وقف موقفا وسطا بينهما، فقال إن أفادت النكرة، إن أفادت توكيد النكرة، إن أفادت توكيد النكرة فعند ذلك يجوز، وإلا فلا يجوز. ما معنى أن تفيد النكرة؟ هنا الشراح بحال ماكودي رحمه الله قال إذا كانت النكرة مؤقتة نحو شهر ويوم وشبههما، إذا كانت النكرة مؤقتة كشهر ويوم وشبههما، فإن لم تكن مؤقتة فإنه لا يجوز أن تؤكد النكرة، لا يجوز أن تؤكد النكرة. هذا هو مذهب مالك رحمه الله. وشاهده هو مر معنا حيث قال تحملني الذلفاء حولا أكتع، حولا أكتع. إذا أكد أكتع، أكدت حول، وحول هنا نكرة لكنه مؤقت. إذا هنا معنى أفاد في هذا المثال هو أنه كان مؤقتا، مؤقتا. أنا كنت أذكر واحد مسألة ذكرها ابن أجرم ولكن ما ذكرهاش ابن مالك ولا ابن عقيل رحمة الله على الجميع، وهي أن التأكيد قد يكون تقول مثلا جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. هنا قال لك من بين الألفاظ التي يؤكد بها ثلاثة، أكتعون أبتعون أبصعون، وكان لا قتل يا ما قتل شنو تاع الكول مو اكتع ابتع ابصع اللي عندي فيها الشك، لكن ابن مالك رحمه الله لم يذكرها. اذا هنا مساله التوكيد النكره قال عنها الناظم وان يفيد توكيد منكور قبل. المساله ديال الافاده ذكرها في الخبر في ابتداء بالنكره ياك، وذكرها في الإخبار عن الذات، الظرف بالظرف عن الذات. هنا قال المهم بحال الليلة الهلال، الليلة الهلال، الهلال ليلة، فأخبر بالليلة عن الهلال اللي هو ذات، أخبر بظرف ماشي الظرف مطلقا، بظرف الزمان عن الجثة. إذن هنا كذلك نتحدث عن الفائدة. قال وإن في التوكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، المنع شمل جميع النكرات، أفادت أم لم تفيد. والكوفيون في الطرف الآخر. قال الشارح مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة هي مؤقتة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف. إذن هذه المسألة ديال الكوفيين اللي ذكرت لكم هنا الماكودي أتى بها، قال البصريون وبعض الكوفيين، نصح لكم مذهب بعض الكوفيين هو الجواز مطلقا، لكن الطائفة الأخرى من الكوفيين هي التي تبعها المصنف التي جاءت في الوسط، في الوسط. إذن هنا مذهب البصريين الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرات المحدودة لحصول الفائدة بذلك. نحو صمت شهرا كله، ومنه قوله تحملني الذلفاء حولا أكتعى، وقوله قد صرت البكرة يوما أجمع. هذا كذلك شطر. أوله إنا إذا خطافنا تقعقع قد صرت البكرة يوما أجمع. هذا البيت الذي قبله ورده محي الدين في الهامش. إنا إذا خطافنا تقعقع قد صرت البكرة يوما أجمع. ثم بعد هذا انتقل الحديث عن المثنى في أجمع. هنا في أجمع شنو غادي يكون الكلام؟ قال لك هنا لا نقول في أجمع جمعان وأجمعان. أجمع لا نقول فيها أجمعان وجمعان، أجمعان وجمعان. لا نقول مثلا جاء الجيشان أجمعان وجاءت القبيلتان جمعاوتان، كما قلنا في جمع وأجمعون ولا أجمعين، وفي المفرد أجمع. هنا لا نقول في تثنية ذلك في المثنى، لا نقول أجمعان وجمعاوان، وإنما نستغني عنهما باش بكلا وكلتا، بكلا وكلتا. فتقول جاء الجيشان كلاهما، وكلتا والقبيلتان كلتاهما. الكوفيون أجازوا ذلك، أجازوا جمعاوان وأجمعان، ولكن هنا ما ذكرش ابن عقيل، لكن سمعتها من أبو اليسر، قال ليس معهم سماع، وهم يعترفون بذلك. مسألة قاسوها قياسا، لكن ليس معهم سماع مع اعترافهم بعدم وجود السماع، هم يعترفون بعدم وجود السماع. إذن يستغنون بكلا وكلتا. جاء الجيشان أجمعان. هنا لاحظت هذه المسألة هنا، وأن في ذلك أجمع قلنا تتبعوا كل، جاء القوم كلهم أجمعون، وجاء الرجال، ولا جاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء الركب كله أجمع وأجمعون، ورجال كلهم أجمعون، وهندات كلهن جمع. أنا هل يتصور في هذا المثال أن نقول جاء الجيشان كلهما أجمعان؟ ولكن لا، ما كاينش هنا أجمع بوحدها، كتجي بوحدها، ومع ذلك مجيئها على صيغة أفعال كأجمع وجمعاون، هذا لم يسمع، وإنما يستغنى بكلتا. وهذا ما قال عنه الناظم: واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. قال الشارح: قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو بالعين، هناك في شهدي في ما في لرفع ما يتوهم، رفع توهم إضافة إلى المؤكد. تقول: الرجلان أنفسهما وأعينهما، بأفعل. ثم قال: قد تقدم المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا في لرفع توهم عدم إرادة الشمول. تقول: كلا وكلتا. ومذهب المصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، إذن يؤكد المثنى بهذه الألفاظ الأربعة فقط. فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنهما. وأجاز ذلك الكوفيون، الكوفيون أجازوا ذلك. إذن هذا هو الحديث عن ألفاظ التوكيد المعنوي بقسميه، الذي يتوهم به، الذي يؤكد به لرفع توهم عدم ولا توهم إضافة أو توهم مضاف إلى المؤكد، وما يؤتى به لرفع توهم عدم إرادة الشمول، عدم إرادة الشمول. إذن نقف عند هذا القدر، وسأذكر لكم ما بقي في هذا الباب، وبقيت فيه مسائل قليلة. قاعدة في تأكيد الضمير المتصل، كيف يؤكد الضمير المتصل بالنفس العين، وحديث عن التوكيد اللفظي، والحديث فيه والخطب فيه يسير. التوكيد اللفظي الخطب فيه يسير، يكون كما هو معلوم عندكم بتكرار اللفظ، هذا اللي كاين، فيختم الباب. إذن هذا هو ما تيسر إعداده. إذن نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.